يقول أيضا في سؤاله الآخر، يقول هل تعتبر صلاة المرأة على الميت في المسجد من تشيع الجنازة؟ لا، ليست من تشيع الجنازة، وإنما من الصلاة. والنساء مأمورات كالرجال، لهن حظهن إذا صلينا مع الجماعة على الميت. إن الذي أخبر أن من صلى على جنازة فله من الأجر خيرات، والخيرات كالجبل، وإن تبعها حتى تدفن فله خيراتان، إلا أن النساء نهين عن اتباع الجنائز. فإذا صلينا مع الجماعة على الجنائز أو الجنازة فلهن أجر مصلين إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.